بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضراتكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى إخوة الإيمان وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: توفي رجل عن زوجة وأخت شقيقة وأولاد إخوة أشقاء ذكورا وإناثا، فكيف توزع التركة؟ يجيب على هذه الرسالة الأستاذ الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف. الحمد لله رب العالمين، القائل فيما أنزله من قرآن مبارك على قلب النبي الهادي: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا. والصلاة والسلام على رسول الإنسانية ومعلم البشرية الذي روى عنه المحدثون: الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وبعد، فعلم الميراث قواعده ثابتة وأحكامه قاطعة وفروعه محررة مقررة، لا تخضع لاجتهاد مجتهد ولا لفلسفة متفلسف، بل ليس على المسلم خاصا كان المسلم أو عاما إزاءها إلا التسليم لأحكام رب العالمين وتطبيقها بحذافيرها والإذعان والانقياد لما قسمه وحكم به رب العباد، إذ لا يعلم مصلحة العباد إلا من خلقهم، قال سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال وهو أصدق قائل: أأنتم أعلم أم الله؟ وبخصوص ما ورد في السؤال، فإن الإرث يكون على النحو الآتي: 1- الزوجة تستحق الربع من إجمالي تركة زوجها، لقول الحق سبحانه: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. والزوج المتوفى في هذه المسألة ليس له فرع وارث، لا مذكر ولا مؤنث، أي ليس له ابن ولا بنت. ومن ثم فإن زوجته بنص القرآن تستحق ميراثا في تركته يقدر بالربع. 2- أخت المتوفى الشقيقة تستحق النصف فرضا، لقول موزع الأرزاق ومقسم الأقوات والميراث بعد وفاة صاحبه: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. والأخ المتوفى ليس له ولد، فتستحق أخته النصف من تركته. وأما أولاد أخي المتوفى فبالنسبة للذكور منهم فإنهم يأخذون الباقية بعد ربع الزوجة ونصف الأخت، يأخذونه بالتعصيب، لقول سيدنا محمد رسول الله: الحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. وأما أولاد الأخ الإناث فلا ميراث لهن، لكونهن من زوات الأرحام، وذوات الأرحام لا يرثون إذا وجد أصحاب الفروض والعصبات. والمسألة التي معنا فيها أصحاب فروض، وهن الزوجة والأخت وعصبات، وهم أولاد أخي المتوفى الذكور، فيكون الإناث أولاد الأخ غير وارثات. أما الرسالة الثانية فقد وردت إلينا من مستمعة تقول في رسالتها: هل يجب على من أخطأت أن تخبر من يتقدم للزواج منها بما فعلت؟ يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، لا خلاف أن الزنا من الموبقات والكبائر التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يبتعد عنها ولا يقربها بحال من الأحوال، وقد وردت آيات وأحاديث كثيرة تبين عظم هذا الذنب، منها قول الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك من أجل أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. غير أن الإنسان قد يسيطر عليه الشيطان أو نفسه الأمارة بالسوء، فتجعله يقترف ويقع في هذا الذنب العظيم. فإذا حدث ذلك فليبادر بالتوبة والاستغفار حتى يغفر الله تعالى له هذا الذنب. والتوبة من كبيرات الزنا تكون بالندم على فعلها والإقلاع عنها والعزم على عدم العود إليها مرة أخرى. وقد وعد الله تعالى التائب والمستغفر بقبول توبته واستغفاره والعفو عنه متى كان ذلك خالصا لوجهه تعالى. يقول الله تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ويقول أيضا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. والأمر ليس قاصرا على قبول التوبة، بل إنه يصل إلى إبدال السيئات حسنات مهما كان الذنب، وهذا محض فضل وكرم إلهي عظيم. يدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. صدق الله العظيم. هذا ومن مكملات التوبة أن على المذنب أن يستر على نفسه ولا يكشف ستر الله عليه. فقد أخرج الإمام مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله، فمن أصابه من هذه القاذورات شيء فليستتر بستر الله. وبناء على ذلك نقول للسائلة الكريمة: استمري على الاستغفار والتوبة ولا تعودي للذنوب والمعاصي، واستري على نفسك فلا تخبري أحدا بما فعلت مهما كان الأمر، وتزوجي من شئت ولا حرج عليك إن شاء الله تعالى. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم وأعز وأكرم. في نهاية هذه الحلقة مستمعينا، نتقدم بخالص الشكر لضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه المقرن بجامعة الأزهر الشريف، كما نشكر للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. شكرا لكم مستمعينا، وفي انتظار رسائلكم، على وعد بلقاء جديد. لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.